السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من صفا، حياكم الله في حلقة خاصة نتحدث فيها عن ما جرى اليوم ظهرا في القطيف، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه في مسجد، نتج عن ذلك مقتل إرهابي وعددا من الذين كانوا في المسجد، وما زال الإصابات كثيرة، وبعد وكل فترة يكون هنالك يلحق بالوفيات أعداد متزايدة. أهلا بكم للحديث عن هذه الحلقة، أسعد من يكون معي الدكتور محسن العواجي الباحث السياسي المعروف، حياك الله دكتور. الله يحييك. ابتداء الدكتور، كيف تقرأ ما جرى اليوم في القطيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال في خطبة الوداع في عرفات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر الخطبة العظيمة. وبعد، أخ عبد الرحمن، في مثل هذه المواقف يجب أن نستحضر العقول ونبتعد عن العواطف. فأنا أبدأ هذه الحلقة بأن أعزي ذوي الشهداء الذين سقطوا ظلما وعدوانا في هذا المسجد، وأسأل الله أن يجبر مصابهم، آمين، وأن يعظم أجرهم، وأن يجعل هذا المصاب رفعة لهم ومغفرة لهم وتوبة لهم. يعني في حقيقة الأمر نحن اليوم في ظرف لا نعزي فيه أهل القطيف وحدهم، بل نعزي فيه مواطني المملكة العربية السعودية قاطبة. والسبب أننا في ظروف إذا حدث فيها مثل هذا الحدث فالمستهدف نحن جميعا، ليس فقط فئة دون أخرى. ولعلك تلاحظ أن هناك إجماع من عقلاء المجتمع على أن هذا العمل إرهابي مرفوض، وأن من قام به فاسد مفسد، وأنه عمل مستنكر، وأننا لا يعني نصرف وقتا طويلا أو يعني بالتفكير عن هوية هذا القاتل أو انتمائه الطائفي أو حتى العرقي، كائنا من كان من أقدم على هذه الجريمة فهو مجرم بحق جميع مواطني المملكة العربية السعودية. هذه الجريمة تهديد مباشر لوحدتنا الوطنية ولمجتمعنا الذي أحوج ما هو بحاجة هذه الأيام إلى التماسك وإلى اللحمة الوطنية من جميع فئاته وطبقاته، بغض النظر عن انتماءات المذهبية والطائفية. فأنا أقرأ هذا الحدث خلال هذا الإطار، ثم أيضا لا أنظر إلى هذا الحدث بأنه حدث عابر. استهدف إخوتنا هناك اليوم بهذا المصاب العظيم، وقبل أيام وقبل أسابيع استهدف أبناء لنا في مناطق أخرى أيضا من قبل من يهددون أمننا ووحدتنا الوطنية، ومن شخصيات قد تكون متقاربة. نحن لا نريد أن نسبق الأحداث ونتحدث يعني عن تفاصيل، نحن بانتظار الجهات الأمنية المختصة أن تعلن وبأسرع وقت يعني عن نتائج هذا التحقيق، حتى لا يحتقن عند بعض الناس بعض التهم المعلبة ضد الطرف الآخر. نحن نجمع على أن من أقدم على هذا العمل مجرم كائنا من كان، وأنه يجب أن يحاسب ويجب أن يعاقب، ويجب أن نكون جميعا في مستوى هذا التحدي، فلا نتيح فرصة لمن يريد أن يفتت وحدتنا الوطنية. طبعا قد يقول قائل: لماذا هذا الخطاب الآن؟ نقول: هذا الخطاب هو كان والآن وسيكون مستقبلا، وهذا لا يتعارض مع مواقفنا من قضايا أخرى على جبهات أخرى. يعني لا يظن أحد بأي حال من الأحوال مثلا مثل هذه الأحداث ستغير رأينا مثلا فيما يحصل في اليمن أو فيما يحصل في سوريا. وهذا دكتور محسن جزء من اللقطات اللي حدثت اليوم. نعم. في التفجير. نعم أيوة. فالقضية بالنسبة لنا نرى أن ما حصل هذا مصاب علينا جميعا. وأنا صراحة يعني أتمنى من بعض الأخوة المتحمسين نوعا ما والمتعاطفين والذين يتكئون عادة على يعني شاشات الكمبيوتر أو أجهزة النقالة ويكتبون بالتويتر بعض الكلمات التي لا يلقون لها بالا، هذه الكلمات التي تذكي نار الفتنة مثلا أحيانا. مثلا يعني في ساحة يعني لازم نرفع سقف الصراحة بشكل عالي حتى حنا يعني الأمة تمر بعاصفة. هو هو هو يا أخي علشان نفهم ماذا يدور في ساحتنا المحلية لازم نعرف ماذا يدور في ساحتنا الإقليمية. يعني احنا الان نعرف يعني بالصراحة. كانك اشرت دكتور محسن قبل قليل التفجير هنا والتفجير هنا، كانك يعني كانك تقصد ما يجري الان هنالك ثمة ارتباط بين عاصفة الحزم او ما يجري في اليمن. انا اعتقد وبين المشاكل الداخلية وانت اشرت لي الان تقول لا بدنا نعرف الخلفيات الاقليمية. انا اعتقد انه يعني احنا لا نريد ان نشعر اخواننا بان هذا المصاب ذا ان يعني نحاول نعمل هالمصاب ذا مقابل كذا، لا احنا نقول هذا المصاب مصاب لنا كلنا. لكن نجزم انه لولا عاصفة الحزم وموقف المملكة بشكل كامل دوليا واقليميا ومحليا والوجه الجديد للدولة لما حصل اللي حصل اليوم قطعا. يعني لان الترتيبات الجديدة هذه تشعر بان المملكة ظهرت بمظهر يعني لاعب رئيسي في المنطقة. هذا طبعا لا يسر ايران. طبعا لا أقول أنه والله كل شيء إنما يحدث تبع إيران، لا نقول إيران لها سياسة معينة من مصلحتها أن يحصل هذا الاضطراب وتحصل هذه الفتن. وبالتالي يعني لو سألت نفسك الآن من المستفيد من هذه الأشياء؟ لا يمكن أن تجد إلا إيران المستفيدة فقط. يعني نحن متضررون حتى ولم تفعل أذرعتها تفعل، حتى ولم تفعل أذرعتها تفعل، أو من يفعل يصب بمصلحة إيران. يا أخي نحن لما نقول إيران تتهم في هذا، احنا الآن لا نسبق الأحداث ونتكلم عن النتائج. إيران عندها تاريخ طويل كما قال جورج كيسي يعني اللي هو رئيس الأركان الأمريكية عام 2006. أيوة. قال إن إيران وهو يقود الجيش هناك قال إيران تستخدم الإرهاب لبسط نفوذها، ويقول إنها تستخدم المتشددين السنة أيضا. وهذا طبعا الكلام عن موضوع إيران واستخدامها للعنف في طول. يعني عندك غالب الجزائري مدير شرطة النجف حينما تكلم عن أن الأحداث اللي صارت والتفجيرات اللي صارت في النجف وكربلاء إن وراء المخابرات المرقدين. جورج كيسي نفسه يقول تفجير المرقدين في سامراء 2006 لوراء المخابرات الإيرانية. نفسه جورج كيسي أيضا يتكلم عن قضية أنه هناك أعمال كثيرة في العالم وراءها المخابرات الإيرانية. وزير الدفاع العراقي السابق يقول أنه قبض على 50 سيارة منها 14 سيارة مفخخة جاهزة للتفجير. وهلم جرى يعني الأخوة في اليمنيين ساحة الحرية اللي قتل فيها مجموعة فجر بالحوثيين أنفسهم. نعم قريب. يقول الكاتب اليمني محمد عبد الله في جريدة القدس أن الذي قامت بها المخابرات الإيرانية. يعني إحنا لما نقول هذا الكلام نقول لا نبرر الجريمة أو صحيح. يعني إحنا نقول جريمة بغض النظر حتى لو ارتكبها واحد من بيننا يجب أن يتحمل مسؤولية. لكن ديدن إيران أنها تريد أن توجد فوضى خلاقة. ولعل هذا نوع من الترتيب اللي بينها وبين الإدارة الأمريكية التي ذكرت بأن الفوضى الخلاقة من أهدافها حتى تعيد ترتيب إعادة ترتيب الشرق الأوسط كما قالت كونداليزا رئيس في من قبل. يعني هذه الأشياء يا أخي لازم نأخذها بالحسبان. الضحية من؟ الضحية مثل ما حصل لإخواننا هناك، مثل ما حصل للعرب السنة في العراق وفي غيره. يعني نفهم دكتور محسن من باب ما تطرح أن تقول بأن المعركة مندمجة، يعني ما يجري في سوريا له تأثير على ما يجري في القطيف في اليمن. شوف يا أخي في العراق. شوف لا يمكن أن تعزل اللي يحصل عما يدور حولنا. نحن الضحية، الأخوة هناك ضحية، العرب هناك في إيران ضحية، الشيعة العرب في العراق ضحية، هكذا يعني السنة هناك ضحية. يعني مثلا بعطيك مثال. نعم. الحشد الشعبي الآن تقوده أمريكا في العراق. طبعا هذه قضية عراقية داخلية، لكن الحشد الشعبي اللي إيران تحرض أمريكا تحرض إيران على حشد شعبي منقطع النظير واستعداد أمريكي لمؤازرته جوا. نعم. طيب هذا يعني قد يدفع الأطراف المستهدفة هناك إلى أنها ردت فعلا إلى أنها توسع دائرة الفوضى فتفعل ما فعلت اليوم مثلا هنا ولا هنا خارج مسرح العمليات. كل هذه مرتبطة ببعض، صعب أن نعزلها. يعني مثلا الآن عندك في اليمن نفس الشيء، حتى في اليمن الذي يحصل في اليمن الآن، يحصل اليمن لا يمكن أن يكون في معزل عن كل ما يحصل في داخل المملكة وخارجها. صحيح. وما يحصل من قصف على نجران وعلى جيزان وعلى قرى المجاورة لها أيضا، كله محسوب، ماخذ محسوب حسابه. طيب. فإحنا بالنسبة لنا يعني في المملكة العربية السعودية سنحزن لكل من يستهدف بالإرهاب، سواء كان في نجران، سواء كان في القطيف، في الرياض. يعني إحنا عندنا رجال أمن بعد استهدفوا وهم رجال أمن. صحيح. وتعرف في حوادث صارت في الرياض، وحوادث صارت في القطيف نفسه. صحيح. وفي العوامية نفسها. صحيح. طبعا أنا هنا لا أحمل أهل القطيف وأهل العوامية صراحة، لأننا احنا منهجنا في الإسلام نحن وإياهم ألا تجر واجرة وزر أخرى. صحيح. نحن نقول من يرتكب هذه الجرائم ويباشر هذه الجرائم يجب أن يحاسب ويجعل منه عبرة لمن اعتبر. ما المطلوب الآن منا صراحة؟ قبل المطلوب يا دكتور، خلينا نبقى في دائرة القطيف والحدث الآني. الآن فيه جدار عازل فرضته إيران نفسيا بآلة الإعلام أو بآلة أخرى بين الشيعة العرب وبين ما يجري من إيران، يعني تصرفات إيران التي تعصف بالمنطقة يمر مرور الكرام على الشيعة العرب. لذلك يعني حصل كوارث كثيرة من إيران لم يستوعبها الشيعة العرب، عزلوا فكريا واجتماعيا وشرعيا وأصبحوا يتبعون إيران. أنا أتكلم عن بعض الشيعة العرب، آسف، بعض الشيعة العرب أو بعض المفكرين. حتى لا نسمع صوت عندما تطلق يا شيخ، خلينا نكون صريح، عندما تطلق يا شيخ رشاشات على دورية في القطيف مثلا، ما نرى للشيعة العقلاء تدخل يعني في منع الجريمة، لأن أهل السنة، نحن أهل السنة يعني نساعد كما قال أميرنا رحمه الله، نحن رجل أمن أول، نساعد في الإبلاغ عن من نشك فيه في خلل أمننا. لماذا الشيعة العقلاء لا يشاركون حتى نحفظ أمننا ويصير وحدة وطنية يعني متينة قوية، ولا تجلس إيران تضرب جدار عازل بين المجتمعات؟ أخ عبد الرحمن، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا عن المخابرات الإيرانية في 86 صفحة، وذكرت أنه يعمل في المخابرات أكثر من 30,000 عنصر، وأن هذه العناصر تفعل كل شيء بما في ذلك الاغتيالات والتفجير وتوظيف الطائفية، حتى أنها تتعامل مع القاعدة يقينا، يعني مو ذخر، تتعامل وترتب مع القاعدة ومع المطرفين السنة. طبعا هو يرأس هذا الجهاز دائما رجل يفترض فيه أنه مجتهد، يعني له الحق الاجتهاد في القضايا الإسلامية، حتى يفتي من نفسه ما يرجع لمرجع ولا شيء، طبعا هو مرتبط بالمرشد العام ينفذ. ونعم، وسمي المنتمون لهذا الجهاز الجنود المجهولون لحجة الزمان أو لإمام الزمان، هكذا سماهم الخميني، سماهم بهذا الاسم. طبعا هؤلاء لهم كل شيء جائز، وهم يفعلونه الآن في في في كل شيء متوقع من إيران. وهناك فئة أخرى ما في قيم يعني، وهناك يعني شعبة داخل المخابرات اسمها شعبة التضليل، بالفارسية يسمونها شعبة النفاق، يعني حتى نفاق هذا اسم على مسمى، هم مسمينا كذا شعبة النفاق، تابعة في النهاية لوزارة إطلاعات، إطلاعات يعني وزارة بالفارسية يعني المخابرات. هذه مهمتها الحرب النفسية اللي هي المجموعة، مهمة الحرب النفسية فقط، كيف إيش يضخم دور الجمهورية الإسلامية ويضعف الأدوار الأخرى. هذا الشحن الطائفي الذي حصل من مصلحة إيران أن تعمل أو أن تستخدمه، إيران نفسها تعمل للشحن الطائفي لأنه هذا وسيلتها الوحيدة للتغلغل داخل المجتمعات العربية. أنت معي في هذا؟ معك. هذا الشحن الطائفي الآن تقوم به إيران، لكن أيضا يا أخ عبد الرحمن في مثل هذه المناسبة وأن تقول يجب أن نكون هناك صريحين، هناك أيضا أطراف أخرى مسؤولة عن الشحن الطائفي. وحنا الآن اليوم أنا أخاطب العقلاء، أنا اليوم لا أخاطب العاطفيين الذين يكتبون هنا وهناك ويشتمون ويشجبون، هؤلاء لمصلحتهم ولأمنهم نحن نتحدث. هؤلاء لو جاء تهديد لأمنهم قد يهربون أو قد يبكون بعضهم كالأطفال. نحن نتكلم عن أمن عام وعن وحدة عامة، مصلحة هذه تحتاج إلى أن العقلاء من جميع الأطراف، العقلاء من الدولة والعقلاء من الطائفة الشيعية، نتكلم عنها لأنها واقع، والعقلاء من بقية المجتمع السني، أن يتصدوا ويتصدروا ويجتمعوا ويصبح كلمة الناس هؤلاء في مثل هذا الظرف هي الكلمة العليا. يا سلام. ولا يتيح فرصة لمن يريد. أنا أقول هذا الكلام وأنا معني بالكلام هذا. قد أكون أنا مثلا تكلمت وتحدثت في مناسبات معينة وذكرت أشياء هنا وهناك، هذا لا يتعارض ولا يعني أني أدعو إلى تفتيت الوحدة الوطنية ولا يعني أني أدعو إلى زعزعة الأمن. نحن نريد أن نقفل الطريق أمام من يريد يتسلل، سواء كان هذا خارجي أو حتى داخلي. هذا يتطلب منا أن نكون صرحاء. فأي لغة طائفية تكفيرية ليس هذا وقتها. يعني على أقل تقدير ليس هذا الوقت المناسب لها. إن لم يقتنع الناس بإبعادها فليس هذا وقتها. الشيء الآخر أنه على الدولة مسؤوليتها. المسؤولية الأولى أن تراعي الدولة كثير من قضايا المواطنين التي تستغل من قبل طرف ثالث أحياناً للإيقاع في بيننا أو للإيقاع في أمننا. والجانب الآخر يجب أن تهتم فيه الدولة، يجب أن تشرع وتسن قوانين، ويجب أن لا نستحي من هذا. قوانين صارمة حازمة لردع الآحاد أو الجماعات أو الفئات أو الطائفة أو المذهب الذي يريد أن يعني يقدم على عمل يؤدي في النهاية إلى هذا التنافر الذي ترعاه إيران. إيران ترعى هذا التنافر. إحنا الآن نخدم تغري تدخل من إيران. إحنا الآن نخدم إيران. نقول هذه ضربة موجعة لنا كلنا ما حصل اليوم في القطيف. ضربة موجعة لنا كلنا. هذا الكلام مو نقوله علشان داري ولا علشان جامل، لا، هذا مبدأنا. أولا ديننا، هذا وطننا، وثانيا ديننا. أولا ديننا وثانيا المبدأ اللي احنا نراعيه موجب مصالحنا المرتبطة بوحدتنا الوطنية. مصلحة الأخ اللي هناك في القطيف ومصلحتك أنت وأنا ألا يتسلل من بيننا من يفجر لا فيهم ولا فينا. صحيح. وأن من يقدم على التفجير منهم أو منا يجب أن يعاقب أشد أنواع العقوبات. فهذه أيضا مسؤولية. في مسؤولية للأهالي. يعني هذا الذي فجر قد يكون سني، قد يكون شيعي، قد يكون طرف آخر أصبع خارجي، قد يكون إيراني، قد يكون هذا الذي فجر قد يكون الذي باشر أداة ظللت وغرر بها وظن أنه يحسن صنعا وهو يرتكب جريمة. أبناءنا وإخواننا وبناتنا الذين يستهدفون فكريا يجب علينا أن ننتبه إليها. يعني خطاب موجه للمجتمع. الدولة هي مسؤولة عن كل شيء لوحدها. صحيح. الدولة مسؤولة، المسؤولية الأولى، لكن أيضا المجتمع مسؤول. لو لم يجد هذا من يجنده ما وجد أحد، ما جند أحد. صحيح. ولو كنا كلنا نحس بالشعور الأمني، طبعا هذا لابد أن يكون فيه نوع من أن نأتي إلى كلمة سواء. يعني إخوتنا في القطيف لما يحصل حادث أمني يجب أن يظهروا مثل ما نظهر نحن الآن بالتلفزيون. صحيح. ونتكلم لا يدفعنا فيه نسجل موقف أو نريد منهم مقابل. لا، حتى لو صمتوا هم إحنا سنتحدث. صحيح. لماذا؟ لأن أصحاب رسالة. والواجب الوطني علينا كلنا أن نأخذ على يد السفيه مهما كان ونأطره على الحق ونقصره على الحق قصرة مهما كان. فنحن صراحة يعز علينا. صحيح. نستغرب صراحة لما يصير حادث أمني هنا ولا هنا ولا هناك ولا نسمع من عقلاء القوم، لا نأبه بالآخرين. يعني المتشدد من كل فئة لا يعتد به. صح. لكن على العقلاء أن يتصدروا. على العقلاء أن يظهروا إلى السطح، يتقدموا الصفوف. إذ لو تقدموا لما وجد مثل هذه المواقف المتطرفة. هذا يحتاج شجاعة يا عبد الرحمن. يعني هذا الكلام يحتاج إلى تجرد وشجاعة ورجولة وشهامة من جميع الأطراف. أما أن كل حزب مما لديهم فريحون وكل إنسان أو كل طائفة يتمسك بما عنده ويقول أنا كل شيء والباقي يعني هو الإقصاء، هو المقصى والمهمش، عدم فعل كل إنسان عدم فعل هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إذا لم يفعل ذلك فالخطر علينا كلنا، على الدولة وعلى السنة وعلى الشيعة. أنا أقول هذا كلام فعلا اللي يفجر في القضية ممكن يفجر في الرياض. مو قضية يمكن، قطعا. أنت يا أخي اليوم أمام مستهدف. أنت الآن في المملكة العربية السعودية مستهدف مو فقط لعاصفة الحزم وليس فقط للفوضى الخلاقة كما قالت كونداليزا رايس، لا، أكثر من ذلك. أنت مستهدف لأن الوضع الدولي الآن يستهدف أن يقضى على كل قوة غير متناغمة مع الاتفاق الأخير بين إيران وأمريكا. أسألك صراحة يا دكتور. أيوة. محسن، هل استطاعت إيران أن تعزل الشيعة العرب عن بلدانهم وتستثمرهم؟ جميعا على الأقل من جانب إعلامي. شوف يا أخي، شوف يا أخي، أنا لا ونفسي. إحنا نقول لا تجر واجرة وزر أخرى. إذا وجد على الواقع ما في شيء. شوف يا أخي، شوف يا أخي حبيبي، إذا وجد قلة في في في فلسطين الشرقية أو قلة مثلا في الكويت، تكلم دول الخليج، اسمح لي، دول الخليج قلة متطرفة ترفع صور خمأني أو حسن نصر الله أو كذا، يجب أن نعمم. طيب العقلاء صامتين؟ لا لا لحظة، شوف يا شيخ، شوف صمت العقلاء يجب أن نشجعهم نحن حتى يتحدثوا. يعني نحن الحمد لله يعني ما علينا خطر، يعني خطر آني، علينا خطر مستقبلي فيما لو لم ندارك هذه الأخطاء أو هذه الأخطار الطائفية. نحن الآن لا نتحدث عن قضية من هو الصح والخطأ. صحيح. نعرف أن قضية الشيعة والسنة هذه بالحوار والنقاش ممكن أن أن أن أن نتكلم جانب أمني، أمن الأوطان، لكن الجانب الأمني والوحدة الوطنية مستحيل. شوف مستحيل الآن أن يأتي شيعي وسني يقولوا خلاص نأتي إلى كلمة سواء في المعتقد، هذه نحسمها، دعونا نتعايش سلما، دعونا نتعايش سلما. فاحنا الآن لا نخادع أنفسنا ونقول كذا، ما له داعي العبارات المستفزة لا من هناك ولا هنا. يعني مثلا اللي حصل اليوم مثلا، لما حصل الحادث المجتمع كله صراحة هب. نعم، حتى المتبرعين بالدم. شوف يا أخي، ملوا المستشفيات الناس والله وليس كثيرا بحق إخواننا، المجتمع هب، الدولة كلها بالدفاع المدني، بالأمن، كل وزير الصحة موجود، الدولة اللي تتهم بأنها تقصي الشيعة. نعم، يعني إذا كانت قضى وقضية ذهبت، ذهبت ونحن معها. شوف، نعم، ونشجعها ونشكرها. يعني مثلا عبارات ما لها داعي، أنه لما يقال عبارات معينة في المسيرات كذا كذا تجرح مشاعر من يريدون أن يلموا الشمل ويلموا الوحدة الوطنية. الحادث حصل مع كل أسف، ما بدنا نرد قضاء وقدرا. هذا بالنسبة لنا، لو حصل لنا أيضا ما قدرنا نرد. فاحنا احنا بقدر ما نعزي اخواننا هناك ونقول يعني الشكوى الى الله هذا امر خارج الاراده، يعني ونحن معكم في ان يبحث ويتحقق من الجاني ويطبق فيه اقصى انواع العقوبات المنصوص عليها ويعد يجعل عبره لمن اعتبر. لكن ايضا من الجانب الاخر نريد منكم ايضا ان نكونوا مستوى صحيح. مستوى التحدي. يعني هذا الابتداء لنا كلنا، لا نريد ابدا ان تشعر ايران بانها فتحت باب او ان تنظيما ارهابيا هنا وهناك فتح باب علينا. نريد أن نقفل هذا الباب، نتحمل الصدمة الأولى لمصلحتنا أجمعين. يعني هذا الكلام يا أستاذ عبد الرحمن، يعني ودي أنا والله أتمنى يعني في هذه الحلقة أن من يسمع يعني يفهمه بعقل، يفهمه بأننا أمام تحدي عظيم. لا يناقشني في قضية والله هذا الشيعي وهذا السني وهذا قال وهذا ما قال والقناة الفلانية. نعلم أن هناك نوع من التوتر الطائفي، ونعلم أن هناك من يذكي نار التوتر الطائفي. حسن، لكن احنا يا شيخ بالعادة يعني أمة ردة فعل، كل ما حصل حادث تحدد، رغم أن هذا المفروض يكون مشروع دولة، وأن في نقطة الوسط يجب أن يأتي خطوة من هنا، من الشيعة خطوة من السنة، نلتقي هذا مشروع بلدي. شوف الحمد لله احنا الآن اليوم عندنا قيادة يعني واعية ومتابعة للأحداث، يعني نعم. ليست كقيادات سابقة يعني لابد وأن يعني تحاط علما أو يشرح لها. ما أعتقد أنه القيادة الحالية الآن عندها تفاصيل التفاصيل. أنا لا أشعر أني أقدر أضيف شيء يعني على ما يحمله مثلا الملك سلمان من انطباع أمني بحكم خبرته، ولا على ما يحمله الأمير محمد بن نايف بحكم خبرته، ولا ما يحمله الأمير محمد بن سلمان بحكم الآن أنه هو وزير الدفاع في جبهة ملتهبة الآن. يعني إحنا ما نقدر نضيف شيء الآن جديد، يعني هم عندهم الآن من التفاصيل ما لا عندنا. فإحنا الآن في وقت أن نكون على مستوى التحدي، بحيث نصبح فعلا راشدين كلنا. أحسن. الدولة ونحن جميعا بجميع فئاتنا بأننا نقول تعالوا نحن اليوم نريد أن نفتح صفحة جديدة في التعايش فيما بيننا. نريد فعلا، نعلم التاريخ مليء بالمصايب والبلاوي والمؤاخذات، نعرف ذلك جيدا. نريد نغلق الطريق على إيران. إحنا الآن نريد أن نغلق الطريق على أي متربص، سواء كان إيران أو أمريكا. شفت أمريكا ترى ما نزكيها، أمريكا نعتبرها رأس الحية في كل الأمور هذه. وأنا أعتقد أن التقارب الأمريكي الإيراني هو الدافع الرئيسي في كثير من بلاوين تصير. لكن نريد إخواننا في القطيف أبرياء رايحين يصلون، شفت انه يجي واحد ارهابي ويدخل بينهم ويفجر. صحيح. يا جماعه يا جماعه هذا الامر والله لو كانوا غير مسلمين لما جاز لنا شرعا، لا يجوز لنا شرعا ان نستهدف اناس في دور عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابه رضي الله عنهم يقول اغزوا ولا تقتلوا شيخا ولا امراه ولا طفلا ولا تهدموا ديرا ولا كنيسا ولا، يعني هذه امور صحيح. من اساسيات لله الحمد ديننا ووصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم نتكلم يا اخ عبد الرحمن عن لحمه وطنيه ووحده وطنيه، ونحمل المسؤوليه الداخلية جميع الأطراف دون استثناء. نعم، ونقول صحيح. يجب على كل طرف أحسن. أن يبدي شيء من التنازل في سبيل سد الباب أمام المتربص بنا، وإلا فلا سمح الله نخشى أن تغرق سفينتنا. وهذه إن شاء الله نقول بحول الله وقوته لن تكون بإذن الله. مدري اتصال جاهز شباب؟ طيب أنا ودي أسأل شيخ كذلك سؤال مهم. كل ما يجري الآن لا شك أن له ثغرات أو أبواب كانت فتحت ودخلت يعني دخل العدو المتربص، لا تريد أن تسمي إيران، لكن غير مسؤولية الدولة، الجوانب الشيخ الفكرية طيب أنا أسمي إيران لما يثبت، لكن لما لم يثبت لا أريد أن أسمي إيران. جرائمها أكبر، هذا منطق أمريكا وإيران داخلين، عفوا جرائم إيران في حق الأمة أكبر من أن نحصرها في حادث اليوم. فأنا لما أسمي أنا أنتظر نتائج التحقيق حتى نكون على بينة. إحنا ما نريد أن نلقي التهم جزافا، لكن إحنا نقول بغض النظر صحيح. خرج كائنا من كان هذا الذي قام بهذا الجريمة، هو مجرم وإرهابي ويجب أن يعاقب، ويعاقب حتى من حفزه ومن دفعه ومن حرضه. أنا أقول هذا الكلام بغض النظر، يطلع سني شيعي يقولنا هذه. طيب الدكتور عبد المحسن، دكتور محسن، كيف نستثمر الحدث ونحرك أدوات نافعة ناجعة في المجتمع، نجمع وحدة نجمع أو أولا يا أخي نعم الصف. هذا أهم خطوة فيها يا أخي عبد الرحمن، إبعاد الانفعاليين هؤلاء الغير العقلانيين، معلش يعني فيه حشد كبير جدا موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا نص المخابرات الإيرانية، وهذا يجب أن نبعده أحسنت. عن ساحة الجلوس أحسنت. إلى كلمة سواء أحسنت. ونستدني العقلاء يعني أنا حقيقة أنا أعرف عقلاء كثير، وأعرف عقلاء من جميع الجوانب يعني، لكن هؤلاء العقلاء تركوا الساحة لمن يذكي الفتن الطائفي، هذه مشكلة. هؤلاء العقلاء وجه لهم الخطاب اليوم ونقول تقدم، هذا وقتكم، تقدم. والعقلاء منا أيضا تقدموا يعني في فتاوى الآن تنشر في الإنترنت عن الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني بحق الشيعة مثلا، شفت؟ بغض النظر أنا ماني مفتي، أنا أتكلم كسياسي حقوقي أمني، أتحدث عن الأمن اليوم، شفت؟ ما مصلحتنا من هذه الفتاوى الآن؟ ما مصلحتنا من هذه الفتاوى ونحن الآن الأخطار تحدق بنا من كل جانب؟ صحيح. ما مصلحتنا؟ صحيح. يوم الأيام تكلمت عن هالموضوع وما زال يكتب عني إلى اليوم هذا، لما قلت هذه الفتاوى احسبوا حساب مصلحة الأمة فيها قبل أن تنشروها أو صحيح. ترموها في الساحة. يعني تضييق الدائرة أحيانا غير نافع. طيب مثل الآن أتكلم عن مواطن، أتكلم عن مواطن يريد أن يعيش بأمن وأمان ويتعاون مع المواطن الآخر في سد أي ثغرة يتسلل منها. شكرا دكتور عبد المحسن، خليه الحديث بعد أن أخذ دكتور وليد الرشودي. نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد الرشودي الداعي الإسلامي المعروف، مداخلا معنا حول ما يجري في القطيف. الكلمة لك دكتور وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك وأحيي أخي وحبيبي الله يحييك يا أبو عبد الله، يعني أعتذر له عبر الفضاء كافة عن تقصيري في حقه ووصله. لا يا رجل الحمد لله، هذا تواصلان الآن أنتم ما شاء الله. طيب بارك الله فيك. أنا أقول هذا الكلام الطيب المبارك الذي خرج من هذا الفي الطاهري إن شاء الله. الله أكبر. يعني يجب أن نؤكد قضية لا يختلف فيها اثنان من العقلاء، أما غير العقلاء فإنهم يجب أن يؤطروا على الحق أطرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أحسنت. وهذه القضية أن هذا البلد لا تجوز المزايدة لا على دينه ولا على إسلامه ولا على حقيقة تبنيه لقضايا الأمة الإسلامية في كافة أمورها. هذا البلد شاء أم أبى فإن خيرة الله له الإسلام، فمنذ أن أشرقت عليه نور الرسالة إلى اليوم ولله الحمد والمنه لم يحكمه غير الإسلام، مهما ضعفت دويلات الإسلام أو خلافات الإسلام أو مهما كان، إلا أن نور الإسلام ولله الحمد والمنه لم تغب عنه. هذا المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه ونعلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكما قال الأئمة المصنفون وآخرهم الشيخ بكر بن زيد في خصائص جزيرة العرب، أن هذه الجزيرة المباركة اختار الله تعالى لها الإسلام. هذا الإسلام يعني أنا أريد أن أبدأ من حيث انتهى الشيخ محسن الدكتور محسن قبل قليل. هذا الإسلام لا يتحكم فيه لا وليد ولا الدكتور محسن ولا حبيبي عبد الرحمن الحسيني، وإنما هو نص آية وحديث. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ الذي أريد أن أصل إليه أن الأهواء وأن قضية الغيرة الغير محمودة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وهي وإن كانت غيرة على الإسلام عدم وضعها في غير موضعها لا يجوز للإنسان أن يتحكم فيه، بمعنى أنه لا يجوز الافتيات على نصوص الشريعة. نصوص الشريعة يا أخي الكريم حافظت حقوق أهل الذمة، صحيح، فضلا عن أهل القبلة، فضلا عن أهل القبلة. جميل. فمهما اختلفت مع إنسان لم نجد، مهما اختلفنا، يعني أنت ضيفك صريح للغاية وأنا لا أبلغ كعبه في الصراحة، بارك الله فيك، واجعلني أن أقتدي به في مثل هذا الأمر. مهما اختلفنا مع الشيعة، جيد، الشيعة منذ عهد الحسين رضي الله تعالى عنه إلى اليوم، ولم أقل على عهد علي رضي الله عنه، إنما أريد الشيعة إلى يومك هذا، والشيعة موجودون، لم نعلم أحد من سلفنا الذين نقتدي بهم، صحيح، أنهم أوقعوا بهم بمثل ما وقع اليوم. صحيح. قضية الاقتتال بين طائفتين هذا موضوع آخر، لكن قضية اعتداء على طائفة آمنة لها كافة ما لأهل القبلة من الحقوق لا يجوز في أي شريعة فضلا عن شريعة الإسلام. لئن كان لو لا قدر الله في بلد غير جزيرة العرب، غير المملكة العربية السعودية وما جاورها، لو كان في بلاد الجزائر أو تونس راهب يتعبد في صومعته وقد حصل له الأمان، لا يجوز شرعا أن يعتدى على صومعته ومكان تعبده وأن يحدث فيه بسوء أو أن ينال منه بسوء، فضلا عن آمن مطمئن مهما اختلفنا معه. أنا يعني لا نريد أن نزايد على قضية كلنا يعني نخرج بصوت إعلامي نقول أننا على اتفاق في كل الأمور، لا، الاختلاف موجود لكن لا يحل بالدم، صحيح، لا يحل بالدم. هذه الأفعال التي حصلت اليوم لا يستثمرها إلا العدو، صحيح، مهما يعني أنا أعلم أن كثير يستخف بكلامي وكلام الشيخ محسن، لكن العاقل الذي يراجع نفسه قبل أن يضع رأسه على وسادته وهو يجعل بين ناظره ملاقاة ربه جل وعلا يجب أن يعيد النظر في المآلات. جزاك الله. من المستفيد اليوم من هذه العملية؟ اجعلنا الآن نحررها على التفصيل، صحيح، اجعلنا أي هب أننا نسلم بكل ما تفعله ما يسمى بالدولة الإسلامية المختصرة بداعش، وأننا نؤيدها في كل شيء، هب على على على على منوال قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، صحيح، جيد، على باب التنزل. ما الذي استفادته الدولة الإسلامية من هذا؟ هل هي الخصومة مع الحكومة السعودية وتريد زعزعة أمن السعودية؟ طيب، ما الذي تستفيده الدولة في اكتساب ولاءات أهل المملكة العربية السعودية من أهلها من المواطنين؟ نحن لا نرضى بهذا، لا نرضى بهذا، نحن نرى أمورا ومخرجات مؤلمة في العالم الإسلامي في دمشق في الشام وفي العراق من مخرجات مثل هذه التصرفات، هل نريدها في بلادنا؟ والله لا نرضاها، لا نرضاها أبدا. ونحن نقول هذا لا نزايد به مرة أخرى على الكلام الإعلامي، كنا نرفضه أصلا في العراق ورفضناه في الشام، وما زلنا اليوم ونحن نرفض مثل فضلا عن مثل هذا اليوم مثل هذا الجرح الأليم في مثل هذا الأمر. ليست من الرجولة ولا من الشجاعة أن ما يسمى بانغماسي يدخل بين آمنين مطمئنين ثم يحدث فيهم ما حدث وهم لا يملك أحدهم سكينا مهما أخفت صدورهم على فرض وعلى جدل، لكن نحن نتكلم على الواقع، هم تحت ولاية، هم تحت حكم، لا يستطيعون أن يتصرفوا مهما اختلفت معهم. إذن هذا الفعل الشنيع المؤلم اليوم المستفيد منه الأول والأخير هم إيران وحزب الله. والسؤال، ألم تكن أول القنوات التي بثت الخبر وفرحت به هي قناة المنار؟ المنار، نعم، أليس كذلك؟ نعم، هي السبق لها كان في البث، هي السبق لها في مثل هذا الأمر. ألم ترقص علامة استفهام طربا، ألم ترقص طربا فرحة ولو أظهرت الحزن بمثل هذا الأمر؟ وكلنا نعلم أن ما يدعيه شيعة الفرس من حب للتشيع وحب لآل البيت يحتقرون شيعة العرب، وهذا مؤكد ومعلوم. طبعا طيب. ويعلمون أن وصولهم إلى امبراطوريتهم وقوده هم شيعة العرب ولا يبالون بذلك. واسألوا شيعة العرب العراق يحكون لكم عن ذلك. ولذلك أنا أقول على العقلاء عدم المزايدة في الحدث، يجب أن تقوم الجهات الأمنية بواجبها وهي قائمة به بإذن الله. أحسنت. يجب أن يكون القول الفصل هو للجهات الأمنية. أحسنت. يجب أن نترك التخرصات والاجتهادات. يجب أن نثق بالله جل وعلا ثم بالجهات الأمنية. يجب أننا نكون يدا وعونا مع هذه الجهات المباركة إلى أن تفرض وتبسط سيطرتها على مثل هذه الأوضاع. سددها الله وكان الله في عونها. طيب شكرا. لا فضل فوق دكتور وليد رشودي على ما ذكرت، وقد أحط بكل شيء كنا نريد أن نسألك. الله يحفظك. ختم بشيء مهم جدا ودي تعلق عليه قبل أن تعلق على قضية يقول الشريعة كفلت للذم قبل أهل القبلة، لكن ذكر شيعة العرب واستهزاء إيران بهم. أنا أسأل يا شيخ، هل ممكن أن تنجح إيران في دق أسفين بين شيعة العرب وحكوماتهم بمثل هذه التصرفات؟ هل ينطوي هذا ويمر على عقلاء الشيعة بين قوسين؟ بودي أن أشكر الشيخ الكريم الدكتور وليد على ما تفضل به، فكل ما قاله حق، هو محل اتفاق بين العقلاء. وأنا أعتقد أنه ما ذكره الشيخ الآن هو نموذج لشريحة كبيرة جدا الحمد لله من عقلاء الأمة الذين يوازنون بين المواقف وبين الثوابت ويكونون في غاية الصراحة والوضوح كما تفضل. يعني احنا الآن لا نقول كلام يعني حتى نرضي هذا الطرف أو ذاك. نحن يعني وحدة، نحن معتقدنا واحد وفكرنا واحد، لا احنا بيننا اختلاف وبيننا خلاف. ما حد ينكر هذا. هذا عبر التاريخ موجود. لكن في اشياء تجمعنا الان مفترض نركز عليها لمصلحتنا ومصلحتهم. عشان كذا انا اقول تكلم بلغة الامن والسياسة والحقوق عشان نبعد عن مسألة الدخول بالتفاصيل في المعتقد وكذا وتعرف والمذهب والطائفة الى اخره. لها بابها. اي نعم. مسألة إيران، إيران يا أخي دولة كيان سياسي. كيان سياسي يوظف جميع المعطيات اللي أمامه توظيفا سياسيا. من عرض الأشياء، من بين الأشياء اللي هو يوظفها قضية الطائفية. إيران كيان فارسي متفق عليه، يعني كيان صفوي فارسي يريد أن يتوسع ويقيم إمبراطورية سابقة على أنقاض إمبراطوريته التي هو يزعم بأن الخلفاء الراشدين هم أعداء لأنهم هم الذين قضوا عليها في معركة نهاوند عمر تحديدا وغيرها رضي الله عنه. أي فوذلك هم البغض الشديد الأكثر هو لعمر رضي الله عنه. ليش؟ لأنه في عهده حصلت معركة القادسية ونهاوند. فالحاصل أنه دولة هذا منهجها وهذا مبدأها وهذا شغلها. ترى أن العدو هو العربي، العدو هو العربي وليس كان شيعي. هم نفسهم يقولون هذا الكلام. هم نفسهم يقولون أن العرب أكلت السحالي ولابسي الجلود جاءوا ليحتلوا بلادنا. يعني هذا الآن الكلام موجود في ثقافة الإيرانيين اليوم. مثقفين إيرانيين مفكرين يقولون هذا الكلام، وتكلم عنه كثير من المفكرين العرب وتحدثوا عنه. مو جديد يعني بالإنترنت اكتب بس أكلت السحالي يجيك بحث ما كامل. وصل هذا للشيعة العرب؟ ما وصلهم رجل. الشيعة العرب أنا وأنت خذلناهم. اسمح لي بالكلمة هاي. كيف؟ خذلناهم لأننا لما جاءت إيران ترفع راية الطائفية حنا ركبنا الموجة. وقومنا نرقص حولها مثل ما تريد إيران. فصارت إيران مثل يرقص الحية بالموسيقى. وهذا اللي احنا خايفين منها الآن. إن هالذي وراء هذه الأحداث هو يريد فعلا أن يتحكم بنا بطريق غير مباشر. ألم تكن الطائفية عندنا تصل إلى علن السماء وتصل عندهم إلى علن السماء؟ واللي مثيرها إيران قبل الثورة الخمينية ما كان عندنا مشكلة تذكر عند الشيعة. يعني كانت هناك خلافات ونقاش وكذا، لكن ما كانت هناك الطائفية النتنة اللي صارت الآن. اليوم هذا زي ما انت شايف الآن. يعني كيف تبغى ردة فعلنا وتمارس الطائفية؟ يعني في العراق يذبحونك لأنك اسمك عمر، وش بدنا نسوي يعني؟ هي هذه حصل. أقول لك الإيرانيين مارسوها. احنا بالنسبة لنا نسينا أننا أمة وأن الشيعة طائفة. طائفة نعم. نسينا هذا. فعملنا ايش؟ أخذنا الطعم. فصرنا ايش؟ إذا قالوا كلمة قلنا كلمتين. نحن نعلم أن ما التطاول الذي يحصل من المحطات الشيعية في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي حق رموزها وفي حق أموات المؤمنين نعرف أنه غلط. نعرف أنه لا يجوز ولا نقبل بحالة ولا نجامل فيه. لكن إحنا ما نبحث هذا الآن. إحنا نبحث نقول وليكن اللي عندي يا أخي افترض على أبعد الاحتمالات، افترض على أبعد الاحتمالات التي يأخذها بعض من تشدد الأقصى حد اعتبره غير مسلم، ألا يحق له أن يعيش؟ صحيح. ألا يحق له أن يعيش بأمن؟ صحيح. ألا يحق لك أن تأمن منه يأمن منك؟ أنا أريد أن أعمل في هذا الإطار الآن. لا أريد أن أدخل بكل أجلها أو أبعدها إن شاء الله إلى الأبد. هذه وش طيب وش جنينا منها؟ جنينا منها كما تفضلت الآن حرب طائفية. كل ما تمكنت طائفة من طائفة، الحمد لله احنا في المملكة ما عندنا الا الحمد لله اختلال امني ولن يكون ان شاء الله، لكن لا سمح الله لو حصل زي كذا، لو حصل مثل هذا اللي حصل في العراق، ما نريد فئة تنتقم من اخرى، ما نريد هذا الاحتقان يتضخم ويتورم حتى يصبح جرحا يريد فقط من دملا يريد من يفتحها عشان يسيل القيح. لا، نريد ان نعالجه بالمناعة. هذه المناعة هي ان نتنازل، هي أن نأتي لكلمة سواء، هي أن نخاطب العقلاء. أنت قبل قليل يا شيخ واتفقت أنت والشيخ الله يحفظ الدكتور وليد رشودي واتفقنا جميعا على أنكم تراهنون على العقلاء، لكن العقلاء ربما بعض العقلاء يا شيخ ما وجد جو مناسب ومناخ جيد يعمل في مثل هذه الساعة. إذا ما وجد اسمح لي يا أخي، إذا ما وجد عاقل من فئة معينة فلا يعني أن الفئة الأخرى لا يتقدم عقلاؤها. يتقدم عقلاء الدولة والحمد لله موجودين، يتقدم عقلاء الأمة والحمد لله عندنا أمثال الشيخ الوليد وآخرين كثير ممن يعرفون ويوازنون ويعلمون أن المصالح تقتضي أن تتخذ موقفا معينا لا أن تتخذ موقفا عاطفيا مزايدا. صحيح. شفت، هب أن الطرف الآخر والطرف الثالث لن يقدم عقلاء، نحن سنقدم عقلاءنا لسلامتني وسلامتهم. نتكلم عن سلامة بلد، نتكلم عن حتى أمة طائفة، سلامة بلد كله. حق هذه الطائفة أن تسلم. إحنا اليوم ليش غضبنا؟ غضبنا لما أصابهم، اعتبرناه مصيبنا، ونحن وإياهم لسنا على كلمة سواء كما قلنا قبل قليل، ولكن ليس هذا موضوع في المعتقد. لكننا على مصلحة سواء وعلى أمن سواء وأننا مستهدفون على حد سواء من قوى خارجية، فيجب أن يكون أمرنا واضح في هذا. وأيضا لا تجر وزر أخرى، من يتطاول منا أو يتجاوز منا أو منهم أو من أي طرف آخر يحاسب المتجاوز ضمن إطار التجاوز، ولا يمتد ذلك إلى أن تتهم الطائفة. هذا الذي يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا صراحة وباء. طيب هذه مصيبة، هذا يجب أن يوضع على حد صحيح من الدولة حتى توقف مثل هذه المهازل. يعني فعلا الآن المشكلة يا شيخ أن اللي يخلق رأي الآن رأي عام اللي يخلق أصبح السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي تخلق الرأي. لا لا ليس لا, لا, لا, لا لحظة شوف يا أخي، فرق بين أن يكتب مجهول رأيا مجهول لكنه يوجه الناس. لا معلش، هو هاشتاق واحد يوجه الناس. لحظة يا أخي، الرأي المجهول هذا يجب على على على على, على المفكر والعالم المعلوم المعلوم أمام الناس ولكن يكتب باسمه الصريح يجب عليه أن يكون موجها لا موجها. فهذا مسؤوليته أن يوجه هذه الدهماء من المجاهيل الذين يكتبون بعضهم كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به وبنا وبأمننا 70 خريفا. لكن يا شيخ لا تعتقد بأن جريمة الإعلام الآن هي نفس الجريمة اللي تقع في المسرح؟ يعني الآن في ناس تدفع بهذه الجريمة في في في مواقع التواصل، لماذا يكون تدخل في الدولة وحسم يعني أحيانا موضوع خارج السياق ممكن يثير مثل هذه المشاكل زي الفتاوى الشاذة والآراء الشاذة ويسكت. والله يا أخي شوف، أنا قلت قبل قليل أنه ثلاث أطراف يجب عليهم أن يأتوا إلى كلمة سواء، وبدأت بالدولة لأنها الدولة هي المعنية الأول في هذا، والقائد يعني طريقة الدولة ومعاملة الدولة مع جميع الفئات هذه لا يمنع أن يعاد النظر فيها، ليست وحيا منزلا. ولكل دهر دولة ورجال، ولكل مرحلة رجالها وأفكارها وطرقها في الإدارة. صحيح. يعني اليوم في تطلع عام من جميع فئات الشعب السعودي مثلا على مثلا إصلاح. صحيح. احنا صح نقول هذا ليس وقته لنتكلم بتفاصيل وقت الأزمات، لكن هذا مفترض الدولة ما تنتظر الناس ترفع صوتها عشان تقوم بواجبها. يعني الآن مثلا الإصلاح وإيش ميزته؟ أهم ميزة أنه حيسد علينا أبواب كثيرة من أبواب الشر هذه. لن يدعي مواطن أنه محروم إذا حصل على حقوقه، لن يستطيع أحد أن يجند المواطن أو أبناء المواطن تحت شعار زائف بحجة أنه مضطهد كما تفعل الجماعات المتطرفة التي تجند أبناءنا هنا وهناك. والله ناس أخذوا حقوقها واستغلت ميران. طيب حتى الذي يأخذ حقوقها الآن ناس نبحث لماذا اقتنع بدولة صفوية وتجند. هنا السؤال، ما المسار الصحيح في تصحيح الأوضاع؟ الدولة عليها الحل الآن يا شيخ، باقي ثلاث دقائق. ماشي، الدولة عليها مسؤولية. خمس دقائق. الدولة عليها مسؤولية، وأنا وأنت علينا مسؤولية، وهذه القنوات الإسلامية عليها مسؤولية. يا أخي حنا يجب أن ننصر المظلوم وننتحر الظالم، نجب أن نرد، يجب أن نرد الحق لصاحبه، ونأخذ الحق ممن أخذه من صاحبه. لا ننظر نقول من هذا. يعني مثلا على سبيل المثال، شوف الآن مثلا في اليمن نحتاج مشروع في الآن في اليمن سفينة إيرانية جاءت لتزايد مزايدة خلقت خروبة. بلبلة معلش خلقت بلبلة. احنا يسرنا ان هالسفينة دي تكون فعلا مساعدات ليست اسلحة ولا جنود من من من فيلق القدس تأتي وتفتش هي تفتش في جيبوتي وحتدخل لو دخلت لأهل الحوثيين الله يجعلها هنيء وبردا وسلاما حتى نعم. الحوثيين هذه قيم إسلامنا حتى الحوثي الآن نعم. إحنا ما قاعدين إحنا نحارب الناس ونجوع الحوثي له عائلة له كذا والحوثي مكون مكونات اليمن إحنا مو قضية إحنا نتمنى أن يصل الرغيف العيش لليمني بغض النظر عن انتماء شفت يا أخي أحسن. فإحنا هذا المبادئ دي يجب أن نرسخها هذه تسد الباب عن كثير من التوظيف وأنا أقول وأؤكد نحن في السعودية بحاجة إلى أن نكون بقدر من الشجاعة بأن نتجاوز كثير من الماضي ماضي تاريخنا القريب هذا ونأتي إلى كلمة سواء ونهتم صراحة بالمصالح العامة قبل المصالح الفئوية أو الحزبية وقبل المصالح الخاصة طيب دكتور أنا ودي توجه خطاب يعني ونحن نتألم لهذا الحدث لكن يجب أن يستثمر خطاب لعقلاء الشيعة ماذا يجب عليهم في هذه الآونة خطاب نحن محتاجين ومو محتاجيننا خطاب لجميع العقلاء للعقلاء الوحدة الوطنية خط أحمر الأمن خط أحمر السكوت ليس موافقة لحظة وليس يعني لحظة سكوت يعني ممكن عاقل بس ما يتكلم لحظة سكوت الذي يتوقع منهم الحديث في, في, في, في, في, في النوازل نعم. هذا علامة استفهام يعني مو كل إنسان لازم ينطق شفت لكن سكوت من هم احنا اليوم نعم. نشعر بأنه واجب نتحدث صحيح. يعني اليوم كما تلاحظ تحدث المفتي اتصل يتحدث الكل لو الكل. تأخر سين من الناس اليوم ممن له عادة أن يتحدث في النوازل صحيح. أنا استساءل ليش يتأخر لماذا شفت فهذا الكلام يوجه لنا كلنا بغض النظر عن الانتماء الطائفي أنا أقول تقدموا يا عقلاء الأمة وخذوا زمام وخذوا زمام المبادرة واعلموا أنه ليس لدينا فرصة ذهبية مثل هذه الفرصة إذا تقدم العقلاء قيادة متفهمة يا سلام وجو ومناخ مناسب ومجتمع أدرك أنه مستهدف من نعم. الخارج نعم. مستهدف نعم. النار تشعل عن يميننا وعن شمائلنا الآن شفت فعقلاءنا يجب أن يتقدموا إذا لم تتقدموا وتأخذوا على يد السفيه الذي يخرق من يعلق الجرس الدولة كلنا ولا المفكرين كلنا يا الإعلام يا أخي أنا اليوم أتكلم بكلام وأنا أعلم تبعات هذا الكلام بالإعلام الخاص ولا أبالي فيه احتسبوا عند الله عز وجل أريد كل إنسان أن يفعل لله ولا يفعل لي ينظر ماذا قيل في وسائل التواصل الخاص اعملوا لله فإن الله عز وجل إذا علم صدقنا أخذ بنواصينا إلى الحق وإلى النجاة أقول مصلحتنا كلنا في هذا البلد أن نسد كل ثغرة يا سلام مصلحتنا كلنا ألا يحصل أي زعزعة ونؤجل التفاصيل البسيطة يا بعد أخي لو أجلناها ليوم القيامة ما حد لامنا نعم نحن في الحركة والله ما استطعتم الآن الإخوة في القطيف وفي العوامية ما له داعي هذا التوتر اللي بيننا وبينهم خلنا نكون صريحين ما له داعي هذا التوتر ما له داعي أنه في طرف آخر قاعد ينفخ كما تفضلت الآن قناة المنار ترقص على جثثنا وعلى أشلاءنا ما له داعي نصرة المظلوم خارج بلادنا سننصر لن تتأثر مواقفنا التي يملي عليها ديننا تجاه إخواننا خارج البلاد لا بهذا الحدث ولا بغيره مهما كان مؤلما لكن أيضا نحن يهمنا يا أخ عبد الرحمن نعم. يهمنا شعور إخواننا التي جرحت هذا اليوم بغض النظر عن من ارتكب هذه الجريمة يهمنا أن هذه الشعور لا تجرح مرة أخرى يهمنا أن نعزيهم ونكرر التعزية يهمنا أن نشعر الطرف الذي أراد أن يذكي نار الطائفية بيننا أننا لسنا الهدف الذي يريد أنا أتمنى من إخواننا في الشيعة في الشرقية أن يتجاوزوا هذه المحنة ويعتبروها محنتنا كلنا يعني إحنا الآن نقول لهم إحنا محنتنا إحنا كلنا مستهدفون مما حصل اليوم نبرأ إلى الله عز وجل مما حصل اليوم وبرئنا إلى الله عز وجل مما حصل في الأحساء من قبل وسنبرأ إلى الله عز وجل مما يحصل في نجران الآن ونبرأ إلى الله عز وجل مما يفعله الحوثيون الآن في اليمن ونبرأ إلى الله مما يفعله السوريون النظام السوري في سوريا أو الميليشيات في الطائفية بغض النظر في العراق أو في لبنان وغيره نحن نريد كلمة سواء نريد هذه الأخوة والمحبة اللي كنا عليها قبل أن تأتي الثورة في إيران نريد أن ترجع ولكم أن تطالبوا كل حقوق كما نحن نطالب بحقوقنا نحن يا أخوتنا في الشرقية نحن محرومون من حقوق أنا شخصيا محروم من أشياء كلها لم أنادي بها أبدا صح. على الإطلاق تقولون كذا نعم حصل لنا وحصل لكم وهذا لا يعني أن نقدم شأن الشخصي على الشأن العام والوحدة الوطنية هذا الكلام لا يعني أننا أصبحنا قطريين وأصبحنا يعني إقليميين ولا والله لكن ارتبطت مصالحنا في هذه البلاد وكما قال الشيخ وليد هذه البلاد هي بيضة الإسلام، وهي مأزر يعني مأرز الإسلام، وهي حصن الإسلام الحصين. هذه لا يمكن لمسلم في مشارق المغرب أن يقبل بأن يزعزع أمنها أبدا على الإطلاق. ونحن بحول الله إن صدقنا مع الله عز وجل فنبشر بالخير. أمننا استقرارنا هذا ليس قضية مزايدات وليست قضية إعلام. هذا مصيرنا، سلامتنا، سلامة أبنائنا، سلامة مجتمعنا، سلامة كل شيء عندنا. بغض النظر عن أي خلاف أو اختلاف بيننا، فلنجعله في إطار، ولنجعل هذه المحظورات في المقدمة ونحافظ عليها كلنا، وبعد ذلك نأتي ونتناقش ونتحاور، وليحصل بيننا من النقاش والحوار ما نتوقعه. ما تجالد، ما عندنا مشكلة، بس انتهت الأزمة. لا لا لا، نقاش وحوار بالعقول، لا بالأرجل ولا بالسلاح ولا بالأيدي صراحة. لكن ما يحصل الآن نبرأ إلى الله من صحيح. ولذلك مرحلة حساسة، احنا نراهن العقلاء فيها. جئنا لهذه الحلقة اليوم حتى نبين لإخوتنا أنه ترى والله مهما كان لا يمكن بإحال أن نقبل هذا، ولن نقبله أبدا. وما آلمكم آلمنا، ومن استهدفكم استهدفنا، ويجب علينا وعليكم أن نتآزر مع الدولة لمنع مثل هذا أن يحصل مرة أخرى. ونحتاج عقلاءكم أن يتحركوا في مثل هذا التوقيت. والله يا أخي أنا قلت عقلاء جميع الأطراف. أحسنت يا شيخ. نعم، فمن تقدم فليستاهل، قدم السبق، قدم السبق ويستاهل، ومن تأخر فليتحمل المسؤولية. لكن حتى لو لم يتقدم عقلاءهم سنتقدم، لأن مسؤوليتنا هذه. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يوفر الأمن والاستقرار، وأن يهيئ الأمن والاستقرار حتى لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والله احنا دين الإسلام ودين السلام الذي يحرص على سلام غير المسلمين كما قال الشيخ، فكيف بإخواننا من أهل القبلة. شكرا جزيلا دكتور محسن العواجي البحث السياسي على ما قدمت في هذه الحلقة، وأشكرك وأن طرح طرح جميل وراهنت على العقلاء في هذه المرحلة. بارك الله فيك وفي المشاهدين. السلام عليكم. شكرا لكم أنتم أيها الأفاضل على كرم المشاهدة، ونسأل الله عز وجل ينفع بهذه الحلقة. أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.